يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم أولئك الذين خسروا أنفسهم أولئك الذين خسروا أنفسهم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون هم أخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون